وهو القول بالإرجاء والقول بالجبر لم يظهر في عهد الصحابة بخلاف التكذيب بالقدر. فالتكذيب بالقدر ظهر في حياة الصحابة في النصف الثاني من القرن الأول في حياة ابن عمر وكثير من الصحابة. وهكذا بدعة التكفير بالمعاصي ظهرت قبل ذلك في عهد علي رضي الله عنه. يريد ان الشيخ يريد ان يقول ان ظهور هذه البدع في حياة الصحابة يدل يعني نقول بدعة الجبر وبدعة التعطيل هذه متى ظهرت؟ هذه ما ظهرت بدايته الا في القرن الثاني في أثناء القرن الثاني بدأت التعطيل. طيب والجبر وإنكار الأمر والناهي، لكن بدأت التكفير بالذنوب وإنفاذ الوعيد وتخريج مرتكب الكبيرة وبدعة التكذيب بالقدر كل ذلك ظهر في حياة الصحابة. هذا يدل على ان التكذيب بالقدر والتكفير بالذنوب او التخليد مرتكب الكبيرة انها اخف من انكار الامر والنهي، اخف من بدعة الارجاء وبدعة الجبر، اخف واخفى هي أخف هو. ويذكر الشيخ قاعدة فيها إن كلما كانت البدعة أخف وأخفى كلما تقدم ظهورها. إنما يظهر من البدع أولا فأول ما كان أخف، يعني البدع العظيمة الظاهرة الفساد والبطلان هذه ما تجي إلا بعد إلا متأخرة، إذا قل من يقوم بنور النبوة متأخرة. المجتمع الطيب، المجتمع الطيب السليم مثل الجسم السليم، هل يظهر فيه الإلحاد أو لا؟ يظهر فيه فعل العظائم من الذنوب الكبائر؟ لا، تجي تبدأ الآن الأمور الصغائر، البدع الخفية، الوسائل، لأن تدريجيا، لأن البدع الكبيرة لو جاءت في المجتمع الصالح الطيب وجدت مجابهة قاسية. شوف الآن المجتمع هو من تدعيشه أبدا، كل الباطل، كل ما كان الباطل أظهر وأكبر يجي متأخر، ما يجي إلا بعد تبهيد الطريق، بعد ما يتمحد الطريق تيجي الطامة الثانية، البدع تيجي أول الصغيرة ثم تيجي أختها الكبيرة أكبر منها ثم تيجي البدع الأكبر، وهكذا تدريجيا. فهذه السنة، سنة كونية وسنة اجتماعية في حياة الناس، وإنما يظهر من البدعة أول ما كان أخفى. بدعة التكذيب بالقدر هذه أخفى من بدعة الجبر، يعني وإن كانت باطلة لكن فيها شبهة ولهم شبهة وكذا، ما هو مثل من يقول والله أبد أحيان ما له مشيئة ولا اختيار وهو معذور يفعل ما يشاء، ما له، ما يمكن لأحد كما لا يمكن لأحد أن يستقيم له أمر على مبدأ الجبر. وكذلك بدعة التكفير بالذنوب أو التخليد تجد لهم شبهات شرعية ولا لا؟ لهم شبهات شرعية النصوص، كسباب المسلم فسوق وقتال الكفر اثنتان في الناس وما فيها الكفر، لا ترجعوا بعدي كفارا، لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن، لهم شبهات، لكن نفي الصفات، ما في شبهات، يعني لهم شبهات لكنها